لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي جل وعلا، وأنا أول من أقر وانقاد لله من هذه الأمة.